الكون أفلاكا وبحرا. كلما أمعنت في الكون فكرا أقرأ الكون أفلاكا وبحرا. زدت إيمانا بآيات ربي مبدع الكون جل شانا وقادرا. مبدع الكون جل شانا وقادرا. يرحل النهر ثم في البحر يرسو من تراد له إلا كربي. من تراد له إلا كربي. يرحل النهر ثم في البحر يرسو من تراد له إلا كربي. من تراد له إلا كربي. ثبت الأرض بالجبال لتبقى مرشدا نبتا. أين يا ابني ورودا؟ أين يا ابني ورودا؟ أين يا ابني ورودا؟ كلما أمعنت في الكون فكرا أقرأ الكون أفلاكا وبحرا. كلما أمعنت في الكون فكرا أقرأ الكون أفلاكا وبحرا. زدت إيمانا بآيات ربي مبدع الكون جل شانا وقادرا. مبدع الكون جل شانا وقادرا. يا إلهي آمن القلب صدقا أنني عاجز رحمك ربي. أنني عاجز رحمك ربي. كلما أمعنت في الكون فكرا أقرأ الكون أفلاكا وبحرا. كلما أمعنت في الكون فكرا أقرأ الكون أفلاكا وبحرا. زدت إيمانا بآيات ربي مبدع الكون جل شانا وقادرا. مبدع الكون جل شانا وقادرا. مبدع الكون جل شأنا وقادرا.